قال عليه السلام: فقلب الإيمان من كل عصيان اليقين بالله وبعلمه. قلنا الإيمان هنا بمعنى الأمان، ها؟ قلب الأمان من كل عصيان اليقين بالله وبعلمه. إذ كان الإيمان عندنا إنما هو أمان من عصيان العاصي. قلنا هناك لا يعني فسر الإيمان بأنها الأمان. كان قال الإيمان من كل عصيان يعني الأمان من كل عصيان هو اليقين بالله وبعلمه. وإبراء الضمائر من توهمه، فإنها لا تجل أوهام المتوهم إلا بكل ذي صورة وتجسم. ومن توهم الله جسما فلم يصب بالله علما ولم يقارب من اليقين بالله شيئا، ولذلك كان حشو هذه العامة من اليقين بالله براء. ولما التبس بقلوبهم وأنفسهم من ذلك واعتقاده اجتادهم وليهم إبليس بالمعصية في قياده. فحتى ولذلك كان عجو هذه العامة من اليقين بالله براء. ولما التبس بقلوبهم وأنفسهم من ذلك واعتقادهم اجتادهم، يعني اجتادهم لأجل ما التبس في قلوبهم من التشبيه لله وعدم التنزيه له، ولأجل ما تلبس بقلوبهم اجتادهم وليهم، اجتادهم بسبب ما تلبس بقلوبهم. ولا موصولة موصولة يعني وللذي تلبس بقلوبهم اجتادهم وليهم. ابليس بالمعصية في قياده فحثوا له بالعصيان لله سراعا عنقا. عثوا له بالعصيان لله سراعا عنقا. يعني حثوا الخطاء في عصيان الله سبحانه وتعالى. قال عنقا هو قال نوع من السير السريع، ها؟ الحين ما عرف الله حق معرفته، لأن قال الله إنما أخشى الله من عباده العلماء. مع العلماء العارفين بالله عز وجل وبعظمته وبحكمته وبقدرته. فكل ما جهل الإنسان بالله جهل عظمته وأداء ذلك إلى عصيانه وعدم الانقياد لأوامره. حثوه من السرعة. يعني حثوا الخطاء في سبيل معصية الله سراعا عنقا. لا يعني هو من الأسباب الرئيسية للعصيان، ما هو معناه ما بيحصل عصيان إلا بالجهل. وآثر رضاه على رضا الله إذ لم يؤمنوا به بسكن، يعني فسقاً هنا تمييز الآثر، آثر رضاه فسقاً إلا فسقاً يعني خروجاً عن الحق. فبدلوا معالم أموره وعموا عن ضياء نوره، ثم لم يزدادوا في العمى عن الله إلا تماديا، ولم يجيبوا له إلى الهدى من الهادين إلى الله داعيا. يعني لم يجيبوا من الهادين إلى الله داعيا إلى الهدى، ولم يجيبوا له داعيا إلى الهدى ولم يجيبوا له داعيا إلى الهدى، ولم يجيبوا له من الهادين إلى الله داعيا إلى الهدى. ولم يجيبوا هؤلاء، لم يجيبوا له إلى الله عز وجل من الهادين إلى الله داعيا إلى الهدى. داعيا إلى الهدى. إلى الهدى متعلق بداعيا. لم يجيبوا داعيا إلى الهدى من الهادين إلى الله. لا ولم يجيبوا من الهادين إلى الله داعيا إلى الهدى. إلى الهدى متعلق بداعيا. لم يجيبوا من الهادين إلى الله داعيا إلى الهدى، لم يجيبوا لله داعيا، كأنه قال لم يجيبوا لله داعيا من الداعين إلى الهدى، ها؟ ولم يجيبوا لله داعيا من الداعين إلى الهدى. وعدوا إساءتهم فيما بينه وبين الله إحسانا، وكفرهم بالله ورسوله وكتبه إيمانا. صدق أمير المؤمنين صلى الله عليه الإمام القاسم. يعني الحين ترى كلام المشبهة وعقائدهم ذه بيجوا عندهم سبهم لله عز وجل للتنزيه وإثباتهم لصفات النقص والتحديد والتشبيه والتقسيم ولا إنها من الإيمان. ها وبل لم يصفه بما وصف به نفسه فقد كفر. فهمت بلع الثاني لكن ما يجيش في العالم ما يجوا على بعد ازعم انهم يشوي نزهم. وجعلوا لله مثل السوي ولهم المثل الاعلى. جعلوا المعاصي من الله والكفر والعصيان وجعلوا انفسهم برئين منها. ها فتبارك الله عما قالوا به وتعالى ونسبوا الى الله سبحانه جور الحكم وبروا انفسهم من الجور والظلم وهم بما نسبوا اليه سبحانه من الجور والظلم اولى. وله سبحانه لا لهم المثل الأعلى ومثل السيء فلهم كما قال سبحانه وهم كاذبون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون. وقال سبحانه الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السيء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الحشوية الحشوية جايوا من عهد التابعين ما بعد التابعين الجيل الثاني من آخر الجيل الثاني. وبدأ مثل الجبر وبدأ من عهد معاوية ولكنه باسم مذهب وهناك يعني قدوها ما بلا بذرة يعني فكرة طرح فكرة ما أدبر ولا كان ذاهب إلا من آخر الجيل الثاني من آخر التابعين. اي ابلا بيجي يعني اراء فرديه بيتخذها بعض الافراد يبذرها الشيطان بهم ويرجع يتعصبوا لهذه بعدهم ويرجع يصيروها مذهب. الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء. لا صفات السوء يعني والحاله السيئه والمثل السيء. المثل هنا معناه اصفه والحاله. والعمل من آمن بالآخرة مصدق ما آمن بالآخرة مصدقا ولا وجد لما حقق الله منها محققا من أكذب وعده وعدها وعيدها. هذا يكذب وعد الله وعيده بس بالوعيد ولما الوعد ما بيكذبه بالجور. وأنكر من جزاء المحسن والمسيء عتيدها. والله سبحانه يقول إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول سبحانه وتعالى عمن تولى عن ذكرنا ما الوعد ما بيكذبوا ما بيقولون هذا يجوز أنه يخرج الله هذه الجنة يعني أنه ما هو ظلم فرق لو أخرجين أنه لا يثيبهم. ويقول سبحانه وبعض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن استدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول سبحانه ليس بأمانيكم يعني هو الذي مالك السماوات والأرض والذي خلقها والحكمة من خلقها هو كبير يجزي الذين أساءوا بما عملوا يعني إذا يتحقق هناك المحسن والمسيء حتى يتمكن يصح إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. قلت له بعد تريده إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى لا ما هو هو أعلم ليجزي قبل أن خلق السماوات والأرض وما بينهما ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ليجزي الذين اعتنوا بحسنى. ويقول سبحانه وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لهم دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهم منهم فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. قلنا لكم اي ايه في القران الكريم تتكلم عن الجنه والنار تتكلم عن انقسام الناس فريقين ما في شيء تتكلم عن ان به مؤمنين بيدخل النار ويرجع يخرج الى الجنه. ها يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه لهم قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذول المؤمنين ما هو سبب رجل أخذ عليهم بعد خلال النار ها؟ وقال إنك من تدخل النار فقد أخذيته ها؟ ما الله مخزي للمؤمن ها؟ ويدخل في النار وهو يقول وهو بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهتنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال يوم يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ها؟ فكل الآيات القرآنية وال إذا تكلم الله عن الآخرة يتكلم عن بفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أبه أي ذكر لأنه به ثلاث فرق، فريق يدخل الجنة فريق يدخل النار فريق يدخل النار وقاعد يدخل الجنة. ها؟ وهذا العقائد من ترى لها، قلنا لك في آية من كتاب الله، ولذا قال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. من ترى في آية قرآنية نصا أن الله بيغرق أحد من النار، ولو كانت كما قلنا هذا العقيدة صحيحة ومعني شرعية أن الله يتكلم عن هذا القرآن الكريم ويبشر المؤمنين بها ويحثهم عليها ويقول لهم أنكم يعني افرحوا برحمة الله وكذا أن بيخرجكم من النار ولو دخلتوا، أهو يخلي القرآن كله تقسيم الناس إلى شقي وسعيد وإلى فريق في الجنة وفريق في السعير وإلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وإلى، ويقول إنهم ما هم منها بمخرجين وما هم عنها بغائبين، وكلما أرادوا يخرجوا منها ويعيدوا فيها وخالدين فيها وخالدين فيها أبدا وجوش سنة بيخرجوا منها. يقول إنه ما ورد الخلود إلا في حق تعلق بالكافرين. إلا وردت ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ما قبائل فسر العصيان بالشرك كل شيء ما يسترون كذا عنه. أكيد كيف يسب ربي، كيف يسب ربي آية هي تدل على أن العصيان ذيهم الفساق بيدخل النار. وش ما جاء من آية قال بلى من كتب سيئة واحد في خطيئته وقالوا سيئة يعني شرك. كل شيء بيسب ربي يسترون ما قبائل يحبوا لهم تحريف كذا وش ما بده يفسرها على بيشتي. ها؟ ما هو سابق يعني يقول لنا مثلا بالآية التي دلتهم على أن الكافرين دخلوا بيدخل النار خلدين فيها أبدا، وإحنا نقول لهم بآية مثلا في الفساق. ها؟ نمعهم آية في الكفار تدل على دخولهم النار والتأبيد إلا وبفي الفساق مثلا. ها؟ ولا به دليل يدل على تخليد الكفار في النار إلا هو يدل على تخليد الفساق، يعني به من التخليد من أدلة التخليد الفساق مثله. والإجرام فيشمل يشمل الفسق مثلا إن المجرمين. إيه من كل المعاصي كل الإجرام كل مخالفة أوامر الله. وذلك هنا بيقولون مبلغ اليهود، ما بيقولون مبلغ محمد محمد المرحومين. والله بيقول ليس بأمانيهم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يأشر إليه. يتكلم عن المؤمنين. ما هو بأمانيهم ولا أماني اليهود والنصارى. أنتم تقولون ما أمد محمد إنه ما هو جاي ما عليهم شيء، وذلك بيقولون ما اليهود ما عليهم شيء، وذلك بيقولون ما النصارى ما عليهم شيء. قال له على رأيكم ولا على رأيهم، وعلى حكم الله. من يعمل سوءا من أي واحد من هو فوق. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك يعني بيقول يا أيها الذين آمنوا تكلم عن المؤمنين ما تكلم عن الكفار، ويتكلم عن فعل من أفعال المعاصي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ما بدليل فيها على الخلود لا اهم اولا ما بيحكموا بدخولها النار، ما بيحكموا بدخولها النار، بيحكموا انه تحت المشيئه ان شاء الله دخلها النار وان شاء دخلها الجنه، لكن اذا دخلها النار فانه سيخرج منها قطعا. هذا ما ذهب في كتاب الامام الخميني كان بيعذب من الله ولما القلب المطهر ما هو معذب ما هو معذب للقلب؟ لا القلب ما هو معذب لما بقى الجسد إنه بقى عذب أما دولاء الوهابية والسلفية مذهبهم إنه إنها من مات وهو غير مشرك فإنه إلى مشيئة الله، فإن شاء غفر له ودخلها الجنة وإن شاء دخلها النار ثم أخرجه منها ودخلها الجنة. يعني ما قد بيقطعوا بالدخول أصلا، ما قد بيقطعوا بتصديق الآيات هي إنه هزبه ونطليه نارا ورجع يجاوب الدليل على الخروج. أيوة ما قد بيقطعوا بالدخول أصلا، يعني كل الآيات هذه تدل على الدخول ما بيعملوا بها بيردوها. يعني إذا قلت ثبت إن بيدخل النار ما بيدليل على خروج النار. إن الشيء هي مسألتين، أول شيء إنه بينكروا الدخول من حيثه، يعني ما بيجزموا بالدخول. ثم إذا جزموا بالدخول لا بالدخول نفسه ما بيجزموا إنه بيدخل. لا ما بيقولوا إنه بيعذب، بلا يقولوا من مات فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخلها الجنة، لكن إذا عذبه فإذا عذبه ثم يخرج من النار ما يدخلها الجنة. أيوة والإمامية مدري وش بيقولون، ما هم ذولا ما بيقولوا إنه ما حد داخل النار، ما بلا بيقولون ما حد، يعني مثلا لا نحكم على من أكل مال اليتيم هنا مثلا ولا أكل الربا إنه بقى يدخل الجنة النار، نقوله إلى مشيئة الله كذي دخلها الجنة. ويقول سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا ويغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وعدا من الله ووعيدا وجزاء من الله للفريقين عتيدا لا تكون الآخرة أبدا إلا وهو معها، وما أنكره ودفعه أنكر الآخرة اضطرارا ودفعها، ولو جعلت الآخرة وثبتت وثبت باقيا معها أبدا ما بقيت، وله جعلت الآخرة وثبتت، ما أجعل الله الآخرة لا أجل الجزاء، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وش الفائدة في الآخرة إذا كان لا يقطع فيها جزاء ولا بعقاب ولا يعني إعطاء كل مستحق حقه، وله جعلت الآخرة وثبتت وثبت باقيا معها أبدا ما بقيت، ولو أمكن فناؤه لا أمكن فناؤها، وما بقيت الآخرة بقي معها جزاؤها، فبقاء كل بكل معقود وكل من الله فوعد موعود لا يدخله أبدا كذب ولا خلو، ولا يزول من أوصاف الله فيه بصدق الوعد وصف، ولا أكفر بالآخرة وأمرها، وما ذكر الله من بعث الأمم وحشرها ممن زعم أن الله يحكم يومئذ فيها بغير العدل، فيقضي بين أهلها فيها بغير قضاء الفصل، فيعذب من عذب فيها بأمور هو حمل المعذب عليها، هذه بيقولوا المجبرة أن الله ذي يجبر الإنسان على المعاصي ورجع يعذب عليها، حتى لم يجد من ارتكابها بدا ولا عم ارتكب منها مصدا، وأن وإن عمل ما شاء الله فيها وارتضى، يعني شيئا يصده، ما جاء شيء يصد عنها، ما استطاع أن يجد له ما يصد عنها، بل كان مضطر إلى الوصول إليها للمعاصي. إلى المعاصي. وإن عمل هنا معنى معه مشي، يعني مع أنه عمل لا أنه لا يجد مصدا، وإن عمل ما شاء الله فيها وارتضى وحكم الله به منها وقضى عذب بألوان العذاب وعذب بأشد العقاب، يعني ما بلبا يقصدهم أنه يجوز أنه يعذب، وإن عمل ما شاء الله فيها وارتضى، ها ولا قصدهم أنه على قولتهم أنه بيعمل فيما أراد الله منه، الله أراد أن الكافر أنه يكفر ما عمل في إرادة الله عز وجل، أيوه لا قصدهم أنه وش إنهم بيقولون أن العاصي هو عامل من إرادة الله، وأنه يجري على إرادة الله من دين من رضا، ما بالله هو يعني من اللازم يلزم أنه إذا قد أراد الله فقد رضيه، ولا ما بيصرحهم أن الله بيرضى بالكفر ولا بلا، فقالوا وحكم الله بها، يقولون أن الله حكم عليها بالمعصية بالعصيان على العاصي، عذب بألوه العذاب وعقب بشد العقاب، فوصفوا الله بإخلاف الميعاد ونسبوا إليه ما تبرأ منه من ظلم العباد، إن الله لا يظلم من قال بره، وإن تكو حسنة مضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وش يعني إن الله لا يظلم الناس شيئا؟ على قولهم ذولا إن ما قبح من الله قبيح، ها؟ على كلامهم إن ما قبح من الله قبيح وأن رب يسبره وش ما شاء، وش معنى قول الله إن الله لا يظلم من قال بره؟ إيه وش معناتها؟ يعني إن يسبر وش ما بده ما بره نسمى ظلم، يعني أشد في الظلم، يعني بظلم مثلا نسمى ظلم، ها؟ نبسبر أباك هذه بالدي وأظلم ما أشيل لحسناتك ولا دخلك النار وانت جيت ولا دخلك ومع ذلك لا أسمى ظالما، هذا ما هو تنزيه لله ولا مدح، بل العكس الله قال لحده إذا قد واحد بيظلم يسمى ظالم، ما هو جو ما معنى هذا التمدح كله إن الله لا يظلم إن الله لا يظلم إلا أنه لا يسمى ظالم، ولا يظلم مثقال ذرة بيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني إنه لو أخذ مثقال ذرة من عملك أو زيد عليك مثقال ذرة فوق عملك إنه جو ظالم، معناها كذا احنا نقول ان الله لا يظلم مثقال ذره، وهم بيقولوا لا لو دخل الله الانبياء النار دخل الاشقياء الجنه ما بيجوا ظلم، ها؟ وين عمل ما شاء الله فيها وارتضى عذبوا بالوان العذاب، ليه؟ لان من كلامهم هم بيقولوا ان شاء الله فيه وارتضى، وش يعني عنده بمذهبهم انه لو عمل انت بما حكم الله عليك واراده منك فانك بتعذب بالوان العذاب، يعني بمعنى انك بتعمل المعاصي والمعاصي هي بإرادة الله وحكمه عليك، مع ذلك بيعذبك. وما أنا بظلام للعبيد، وقال سبحانه بما قال به عليهم من إخلاف الوعد والوعيد، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال سبحانه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يعني مش بعد الآية لا بلاه الآية هذه قال الله فيها قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي ما أنا بظلام للعبيد. ها هذا نص في الوعيد نفسه غير الوعد، يعني يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني قد لكم الوعيد في الدنيا ما عاد وقت أنكم تجادلوا في الآخرة، هذيك حكمت في الدنيا قدوا ما بلاه ما هم تغيروا ولا تبدل الوعيد نفسه ما يبدل القول لدي يعني في الوعيد. وما أنا بظلام للعبيد ولا أنا مزيد على أمجي أنا عبد شيء داخل في المشيئة إلا بشيء داخل في المشيئة، هذه قلنا الملتبس حاله الملتبس حاله الذي لا نعلم هل هو كبير أو لا ما قد بين الله ما قد حكم فيه بحكم قاطع في الدنيا، هذا الذي يدخل تحت المشيئة. أما ما قد حكم الله به وقطع به ما عدت نقول يدخل تحت المشيئة. أنا أقول أني مثلا أنا أكرم الذي أشاء منكم ورجع أجي أقول ذا هينه وذا حبسه وذا أربطه وذا عذبه بعد ما نقول إن هذا تحت المشيئة. ها حكمت إن مشيئتي تقتضي أن لا يكرم هذا، ها قطعت فيه ذا بالحكم ما عاد قابل أن يقال عاد تحت المشيئة، يتصرح فيه من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هل هذا أباد تحت المشيئة؟ لا، وجود ذا بيحكم فيه بحكم واضح صريح يقطع الله فيه بالمشيئة وين عاد المشيئة هذا؟ ما قلت مشيئة الله سيئة؟ ما قلت مشيئة الله أنه يعذبه في نار جهنم خالدا فيها أبدا؟ وش عاد نقول إنه عاد داخل تحت المشيئة؟ ها؟ ومن يوليهم يومئذ دبره إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، قل لا ما قلنا حقا مأواه جهنم. لأن يمكن الله يغير رأيه ولا ما يدخلها عاد تحت المشيئة. ورجع يقول الذين يكون أموالهم يتامى ظنا إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إحنا مصدقين إنه بايز يصلى سعير ولا إنه بايز يدخل النار. يصلونها نار. إيه إحنا مصدقين إنه بايز يصلى سعير ولا إنه بايز يدخل النار، يمكن إنه يجوا عادة تحت المشيئة. ها؟ يعني يدور لك الآية متشابهة ولا مجملة ويجي يرد الآية الصريحة الواضحة. يقول لدعمنا لا نرد آية المشيئة، وذا الآية مشيئة. معنى آية المشيئة مشيئة. هذه إن شاء الله ما فيها رد، نحن رادين له، يقول ذي بين الله مشيئة فيه ما عدا مجمل أبلا قال من شاء هذه تخبر لنا أنه وش شاء فيه تبين لنا مشيئة فيه تقول مشيئة فيه واضحة ما عبلا يقول الباقي هذه وش هذه ما تبين الله فيها مشيئته الأشياء المحتملة هذه لكن حكم الله فيها بأنها تجيب النار وقدناها عنها. ها اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذر اليوم الآزفة إذ القلوب ولدى الحاجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يكذب الحق والذين يدعون من دونه لا يقدرون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يكذب الحق العدل والإنصاف ما بشي فيه لا ظلم ولا زيادة ولا نقصان. وقال سبحانه وهذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، يوم الفصل فصل الجزاء والأعمال على حسب ما حكم الله به في الدنيا أو في الآخرة، ما قد حكم الله به في الدنيا فاكتبوا ما بلاه وذي ما قد حكم الله به في الدنيا فإليه الحكم في الآخرة يحكم فيه. يعني الحكم إن قال إني بعدل فصله يعني بحكم على العدل الفصل الحكم فصل عدلي يعني بحكمه العادل. يقول تبارك وتعالى هذا يوم القضاء بالعدل الذي كنتم به تكذبون شر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. فلعدله سبحانه في الحكم وتعاليه عن كل ظلم وقفوا فعرهوا وقف من الله ولا وش عدا فائدة في المحكمة ده والحساب والعقاب ولا ما بلا إظهار العدل لله ولا فالمفروض إنها خلاص من قدول النار يروح النار ومن نور الجنة يروح الجنة، لكن إظهار عدل الله وإنصافه وحكمته جعل هناك محكمة وبين فيها كل إنسان وش يستحق وكما قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عتيبة أنت تحكم على نفسك، اقرأ المقدمات وبسر النتيجة وتستاهل نجين في الجنة ولا نجين في النار، وأنت دي حاسب نفسك بنفسك. هذا إظهار العدل لله وحكمته. أيوة ولا تابلس تقول إن الله ظلمك ولا زيد عليك مثقال ذرة ولا نقص عليك مثقال ذرة ولا سب ربك أي شيء خلاف العدل. عرفوا الحكم يعني القضاء الفصل بينهم في الآخرة. تستقبل حجو هذه الأمة العامة ما بين الله من هذا كله بجحد صدق. كل هذا الآيات يجحدوها ويكذبوا بها، لكن معهم حديث في البخاري إن الله لا يخرجهم من النار، مع أن معهم عشرة الأحاديث إنها ما يمكن يخرجوا من النار ولا يدخل الجنة. معهم الحديث؟ أيوه في أنه لا يمكن أن يدخل مثلا الفساق الجنة نائيا، وفي أنه مخلدين في النار، من وجع نفسه بحديثة بحديثه في يده يجع فيها نفس بطنه في نار جهنم خالدا بها مخلدا أبدا، ومن تردى من شاهق فيتردى في نار جهنم خالدا بها مخلدا أبدا، ومن تحساس من فيتحساس في نار جهنم خالدا بها مخلدا أبدا. وكم من أحاديث فيها شيد التأبيد، ورجع أحاديث مثل كم منها لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. لا بتأول هذا أحاديث، لا بتأولها، قالوا لا يدخل الجنة يعني جنة دون جنة. سبر الله ما بتأ الجنة 500 حديث يقول لك لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لما لا يدخل الجنة قتال، قالوا يعني جنة دون جنة. ولا أخذ الجنة، لا واحد ولا قال لا يدخل الجنة من في قلبي من قال ذرة من كبر، قال يعني الشرك. ها والحديث آخره قال يا رسول الله الكبر أني إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيف ومدري شو ذاك وكذا، هو من الكبر؟ قال لا، الكبر من غمض الحق وفسر معنى الكبر، قال يعني الشرك. وفي الحديث وفي حديث نفس الحديث بالرواية الثانية إنه قال إن لقمان بيوصي ابنه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم ذي وجه، ورجع قال يا ابني إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر، قال ذرة من كبر، ورجع قال الكبر يعني الشرك. هذا هو ده الشرك قبله في الأول. أيوه والمهم تأويلات متعسفة، ويجي يقول لك لا يدخل الجنة، قال يعني جنة دون جنة، ما بشي لا جنة، ما بيدخل ربي لا جنة عدها. ما قد ذكر ربي يقول لا تدخل الجنة ويطلق وجوه مسده إنه ما داخل سيل الجنة بلا يدخل الجنة الثانية. أنا ربي لا جنة، لايك أصحاب الجنة، هذه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا. ها لا، إذا أتكلم عن جنتين ولا عن يعني بتكلم عن الجنة إن فيها جنان، لكن ما يقول لك لا تدخل الجنة من فعل كذا أو من فعل كذا دخل الجنة. فالجنة هنا الألف واللام فيها العهد وأبعاد لا في جنة الخلد. ها فقولهم إنه لا يدخل الجنة يعني جنة دون جنة، هذا ما هو تأويل، بس الواحد يسبر كل شيء. أول شيء ما جاء ومن يعني أيوه. بعدين به في أحاديث النبي يقول مثلا لم يرح رائحة الجنة، وإن الرحالة تسجد من سيرة 400 عام. أيوه وإن ذا العباد خلق جنة ثانية وهو لا يريح ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 400 عام، ودعا يقولوا هباد خلق جنة دون جنة. ها وذا يكسب بين عينيه آية من رحمة الله على باد خلق جنة، وإنه قال المتصاري ما لا يتمع عام في الجنة أبدا قاطعين. ها لا يتمع عام في الجنة أبدا، كيف عباد يقول القعيه؟ والله في جنة غيره. إيه إذا بابهم مليون جنة ولا؟ ما في شيء عندك أشي. قالوا نزعنا ما في قلوبهم من غير إخوان. نعم أيوة. يعني كنت أنت يعني دي بين صارم. يعني هاي جل الثاني. إيه. قالوا نزعنا ما في قلوبهم من غير إخوان. إيه هالقلة اللي في الدنيا عنك. تغل ما هو معنى إن المصارمين هذي يقولوا مغلب، يقولوا في مغلب هاي الصارمة. كيف معنى المصارمين؟ المتقاطعين المتهاجرين. قال لا أحلى ما من أنا يقول أخاف فوق ذلك. إذا جيتوا مصارمين معنى تنقدم وش؟ يعني عاطين. واحد منهم مخطي واحد ناهو مخطي. فديهم مخطي واحد سابق يدخل الجنة. هذي صارم أخوه يقطعه وهو المخطي. أما ذاك دي معطية أما نفس الهجر ما بلا الغل عندي في قلبك شيء على ذيك وما بتعامله يعني ما تعمل في معطية سبب ذيك الغل الذي في قلبك ولا ما يعني آثر معصية الله على أرضاه بسبب الغل. نبلا في قلبك شيء عليه. فلا يجي له الله. من زعنا ما في قلوبهم من غل. لا ينزع الله يوم القيامة إذا دخلوا الجنة ينزع ما في قلوب من غل. لا يدخل الجنة وفي قلب أحد على حاجة. ها؟ أيوة قد يحصل الغل. لا ما بلنه إذا ما تعامل بموجبه ما قدوها عند الله أنه قدوها معصية. ما بلا في داخله. لكن ما يريد الله أن يكون في الجنة ولا في الداخل بس. يدخل الجنة وعفي قلبك على حد شيء ولا غل ولا. أيوة الغريزة ولا ما يعني نسج عن الغريزة بغير يعني ولو ما ترجمها الإنسان في أعماله وفي أموره الخارجية. استقبلوا حج هذه العامة ما بين الله من هذا كله بجحده وجاهر الله وأولياءه على يثم برده. فكلما دعاهم المرتدون ليستدوا استكبروا على الهدى وصدوا. كلما ذكروا بالله يذكروا أعرضوا عن تذكيرهم بالله وفروا. فكلهم مصر مستكبر مولى عن الهدى مدبر. فكأنهم بذلك بفعلهم وما أصروا عليهم من جهلهم قوم نوح إذ يقول فيهم صلى الله عليه لا عليهم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكلهم عدو للصادقين من على الله مكذب. يعني الأمم الماضية هذا الأمة وفؤاد كل امرئ وفؤاد كل امرئ منهم على الإيمان بالحق منقلب. فكلهم عدو للصادقين بس مكذب. أيوة عدو المكذب للصادقين. لكن عاد على الله لأن ما وجد في بعض الناس الصادقين على الله. لا عدو للصادقين على الله. لا على الله. لا الصادقين على الله. ايوه عدو مكذب للصادقين على الله. يعني الصادقين في الله وفي وصفهم لله وفي معرفة بالله. يعني المبلغين عن الله. يعني وش معنى الصادقين عن الله؟ على الله. يعني الذين يقولون على الله بالصدق. صادقين على الله القائلين فيه بالصدق. يجوا ضمن معنى الصادق القائل. القائل على الله بالصدق. لا ما بلا تشبيه. وفؤاد كل امرئ منهم عن الايمان بالحق منقلب وذلك اذ لم يؤمنوا به اول مره ان ما بشي معرفه بالله حقيقيه هذا الاشياء كلها الان ما هم عارفين بالله معرفه حقيقيه ولذا انهم كما رأوا آية في القرآن ولا شيء قالوا خلاص قال الله يداهم مبسوطتان لو عرفوا الله حق المعرفه من قبل انهم يفهموا ايش معنى يداهم مبسوطتان لان اذا قدرت عارف الشيء ذاك معرفه حقيقيه بتفهموا ايش المراد اذا نسب الى شيء مثل الحين قلت عارف القرآن ورجع يقول مصدق اللي ما بين يديه فتدري ان ما بلا ما بين يديه معناها كنا عما قبله لانك جاي ان القرآن ما مع يدين ها ولا سابر يقول لي يدين إذا أنت عارف بالشيء هذا معرفة حقيقية بتعرف وش معنى الكلام الذي ينسب إليه فهم لما لم يعرفوا الله معرفة حقيقية لم يعرفوا ماذا أراد الله في كتابه من الآيات التي ذكرها في وصف الله عز وجل أو في التعبير عن بعض الأشياء لأنهم لم يعني تنطوي قلوبهم على المعرفة الحقيقية بالله ما أندروا وش الله هذا ولا وش الذي يسبر له وش الذي ما يسابر له وش ما روى في القرآن من كلمة قالوا يسابر وجه ربك قالوا مع وجه بعيننا قالوا مع عين جنب الله قالوا مع جنب لأن ما هم داني وش الله هذا لكن حين داني وش القرآن ما قالوا إن القرآن مع يدين مع أنك قال الله في القرآن بقى يكذبوا القرآن أنا فهم صدق ما بين يديه لأن القرآن مع يدين والنهار مع وجه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار والشهادة مع وجه ذلك أدنى أن يتوب الشهادة على وجهها و خلف والقرآن مع خلف مصدق ما بين يديه وما خلف لا يتيه البعض من يديه ولا من خلفه فيعني حين ما عرف الله مثل معرفة بالقرآن وبالنهار وبالذا يعني جعلوا كل ما نسب إليه على جهة الحقيقة وكانوا به إذ سمعوه عند الله من الكفرة ألم تسمع إلى قوله سبحانه وكانوا به يعني وكانوا بالكفرة وكانوا إذ سمعوه يعني ذي بينها الله نيه قال وذلك إذ لم يؤمنوا به أول مرة وكانوا به يسمعوه يعني بما أخبرهم الله به من الإيمان به ما بين الله لهم أيوة كانوا بما دل الله على نفسه به يسمعوه من الكفرة عند الله ما سمعوه كانوا من الكفرة بما سمعوه بما دل الله عليهم من المعرفة به كانوا من الكفرة به عند الله يسمعوه فردوا اشتيا يعني بعد ما سمعوا يعني كانوا بعد ما سمعوا هذا البيان في معرفة الله من الكافرين به كما أمر أي يعني الله بين طريق معرفته وكانوا من الكفرة بهذا البيان الذي بينها الله في القرآن ها لا لا قصد أنهم لم يستفيدوا من البيان الذي بينها الله فكانوا عند سماعهم له من الكفرة ما استفادوا منه ولا عرفوا الله حق بعرفته يعني كان فعلا ايوه كانوا به من الكفرة يسمعوا بيان الله ودلالة على نفسه ألم تسمع قوله سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم شوفوا قوله نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة معناتها كأن نظرية الإنسان بتنقلب يعني عندما لا يؤمن بالحق من البداية تنقلب عندها المعايير ها يصبح يرى الباطل حق والحق باطل بسبب وش قال كما لم يؤمنوا به أول مرة لما قال قولها نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله يعني هو بيقول بسبب وش بسبب الكفر بآيات الله والقاية أول مرة أيوة فإذا الإنسان عاند للحق ولا أرضي يستجيب له ولا أرضي يعمل به هنا بني ينقلب نظريته وينقلب يعني اتجاهه بحيث انه ما عاد يرى الامور على حقيقتها كما يراها الانسان المؤمن الذي يستضيء بنور الله ويريد معرفه الحق ويبحث عن الحق هذا بيزيده الله نور وهدى ويتضح له الامور اتضاح يعني جلي والانسان الذي يعرض ويكذب ويغالط ويتبع هواه ويتبع يعني مصلحه نفسه ويعرض عن ذكر الله بنتنقلب عندها المعايير تنقلب عندها الموازين والرؤية عندها تصبح مقلوبة ويصبح يرى الحق باطل والباطل حق. ما هو إن حقيقة في حد إنه يعني لو يرجع يفتش في نفسه ويرجع إلى القضايا لكن بيجي يقول عنده مقدمات توصل إلى هذه النتيجة والمقدمات هذا خاطئ وهذه يسبرها وهذه وصلنا إلى هذه المقدمات بإعراض على الحق وعدم اتباع الحق لكن لو يرجع يفحص من البداية عن الأمور فحص حقيقي ونعرف الحق. لكن قد يترتب عنده مثلا ان البخاري اطح كتاب بعد كتاب الله ان اهل السنه هم اهل الحق ان اي روايه تراها البخاري ولا في مسلم ولا يوجد صح انها قد روايه صحيحه ومقطوع بها عن الله ورسوله قد معهم مقدمات مدري كم خلاص ما عاد يفكر فيها وعندهم قد امور مسلمه ورجع يبني عليها كل العقائد الفاسده حقته ها يبني عليها كل عقائده ان خلاص مثلا لو يقول الحين نقول ايش يفسر القران بان معناها مثلا الرؤيه وأن معناها التقديم وأن معناها كذا ليش؟ لأن قم هناك أحاديث تقول له أن هذا معناها الرؤية مثلا ما عاد ينظر في نفس الآية نفسها يدل ولا ما تدل ولا ينظر لا يجي الحديث ذا كذب ولا لا يجي هو ما هو صحيح عن الله ورسوله يسمع هناك عقائد قبنا عليها أن ما كان في البخاري ولا في مسلم ولا في أصحاب هذا فأنه صحيح ولا يجي يرده عنده لو يقول أن آية إلى ربها ناظرة ما هي تدل على الرؤية من جو كذب الحديث الذي في البخاري ولا في مسلم ولا في ها والله يقول ان ما يجوز رؤيه الله ولا انها كذا ايوه هو قلت لك لكن كل انسان بيجعل الله طريق للهدى اذا ايش يهتدي لو تربى ولا تبر ما تبر اذا اراد الهدايه وسعى الهدايه يوفق الله وبيعينه وبينور له الطريق ويهديه لكن اذا ما يشتي ها الا بيتلهم وبيجي له مواقف يذكر الله فيها بيجي له مثلا احيانا حوار ولا نقاش ولا كذا يدلك فيه على الحق ولكن لا بنرى ناس ما هم عندنا وهم في اوساط الوهابيه وفي اوساط ابن حزم فرح المالكي مثل كثير من هذا الشيء الحق وبعد عنه بيلقى لكن الذي يشتي مصالحه ولا مناصب ولا ما فيه اصلا نشاط الحق نهائيا ما حان في الدين ولا حان في ذا قصده يجي له شهاده ولا يجي له شيء ولا وظيفة ومخذول ما هو في وادي الدين من أصله هذا ما هو مستضيف لكن الإنسان هديه بيد الدين وبيد الحق ويبعد عنه لابن الله يهديه. وما كان الله ليضل قوم من بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو علم الله فيهم خير لا أسمعهم. لو علم الله فيهم خير لو نسمعهم. أي إنسان علم الله فيه خير وندل على طريق هذا يهب له أشياء تنبه يهب لك كذا يهب له حاجات، لأن علينا كما قال إن علينا الهدى. الله لا بد أن يهدي الإنسان إلى الطريق الخير. إيه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال الله وعلى الله قصد السبيل. الله قصد السبيل ومنها جائز. فالله عليها الهداية والتنوير والتوفيق، لكن الهداية هذا تكون بتنبيه الإنسان على الحق. فإن قبله زاد الله هداية وتنوير ووضح له الطريق وهداه النجدين وبين له الحق والباطل وكذا. وإن قام غالط وغاقن ومعرض ولا ما هو في يد الدين باطله أو في يد شيء غوجان بيخلي الله وأملي لهم إنك يدي مدين ينبه في البداية. إذا ما رضي أعرض عنه خلاص أخذ له الله وتركه بطيانهم يعمون. مثل ما قال في الحديث قال إن السن تمر على قلب المؤمن والفاسق، فأما المؤمن فيبقى الله فيها فيكون قال في قلبه نمطة بيضاء، وأما الكافر فيفتتن فيكون في قلبه نمطة سوداء حتى يسود قلب المنافق يصبح كله أسود وينقلب فيصير على أسفله. عند ذلك لا يعرف حقا ولا ينكر باطلا، لا يعرف حقا ولا ينكر باطلا. ها والمؤمن كل ما قال هذا زاد التنوير فيه، زاد التنوير فيه. حطوه قلت لك إذا ما يشتوى، لكن لو يشتي ويحاول يراجع نفسه ربي ونعينه. لا وش العلاقة أن يقول أفئدة وأبصار؟ ليش ما بالله يجي على التكليف الأفئدة والأبصار؟ على التكليف يكون للأيدي والأرجل والظهور والبطون وال ها؟ نبلا تعبير، تعبير عن بعدهم عن الحق واتجاههم إلى ما هم قدم خلاص، ما هو قدم كذا عندك مع الجهتين ما عم نكلفهم الله. مثل ما قال ولا علم الله بهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم وهم عادهم على بالحالة لتولوا. ما هو نافع الإسماع، ما هو نافع الإسماع يزيغ الحالة، حالة الإعراض والتولي ما هو نافع. لو أسمع الله كيف ما أسمع، لكن لو علم الله فيه خير له نسمع. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فقوله سبحانه ويشاء إنما هو خبر عن قدرته عليهم وقوة سلطانه تبارك وتعالى فيهم، يعني الشيء ما إلا إذا شاء الله، ما مشيت إلا عذاب وكل شيء. ولو أنت قالوا أنه شأن الزنا عين من السماء آية فظلت عناكم لها خاضية، لكن وينتهي التكليف وينتهي معنى التكليف. لو بباي يحب الله كذا آيات يبدي تضطر الإنسان إلى الإيمان والتصديق ما عجاوب بالتكليف ولا عبى بايدة من التكليف. هذا اختيار. مثل ما قال ولو شاء ربك لا آمنا في الأرض كلهم جميعا. ها؟ ما هي اضطرارية؟ ما هذا بيكذبوا بها؟ بيكذبوا بها وهم عندها. حقه يعني ما معناته أنها تضطر لهم اضطرار معي يمكن أنهم يقولون مثل المجاهدات وال لا لو يجعل الله مثلا يعني بآيات قال الله لو جاء نزل عليهم آية غير الآية دي نزلها ولا جعلكم لها خاضعين. ولو أنه شاء لمنعهم من المعصية فكانوا به مؤمنين. وإذ كان الإيمان عندنا إنما هو أمان من عصيان العاصين، ومن منعه الله من العصيان جبرا فمأمون عصيانه. وإذا كان الإحسان في ذلك من إحسان الله لا إحسانه، أم جعل له معنى أنه يخلقه ويمنعه من الشر. وكان فيما منع منه من المعصية غير مطيع لله ولا مستجيب لثواب من الله، إذ منع من المعصية بجبر وحمل على الإيمان منه بكثر. إلهنا